فمن بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إما